الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فما زلنا في صحبة الإمام ابن هشام رحمه الله، وهو يحدثنا عن النواصل، وحديثه اليوم عن أسلوب الطلب. وهذا الأسلوب يستحق مؤلفات في علم البلاغة. عندنا مصطلح اسمه أسلوب الطلب، الأمر والنهي والتمني والترجي والعرض والحب والاستفهام والدعاء. هذا الأسلوب واسع في كلام العرب، يقتضي مجموعة أمور، يقتضي جوابا، فاذكروني أذكركم، دعوني أستجب لكم. بحث ممتع جدا، وبحث مشوق، وفيه نفع كبير، ويحتاج إلى تمهيد. من واجبي أن أمهد لهذا البحث. أسلوب الطلب ما هو؟ الأمر والنهي والتمني والترجي والعرض والحض والاستفهام والدعاء. هذا الأسلوب يحتاج إلى جواب، جوابه مجزوم كما ذكرت قبل قليل. فاذكروني أذكركم، أذكركم جواب الطلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا رقم واحد. ثانيا، يحتاج إلى نتيجة، يحتاج إلى نتيجة. هذه النتيجة من خلال الفاء السببية، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا. الطلب صريح أم لا؟ من خلال النهي. من نتيجة؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. درسنا عن هذه الصيغة، أمامي طلب ويحتاج إلى نتيجة. هذه النتيجة من خلال الفاء التي تسمى الفاء السببية. يحتاج أسلوب الطلب إلى جملة حالية. ثالثا، يحتاج إلى جملة حالية. ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في خوضهم يلعبون، يلعبون جملة حالية. يحتاج إلى صفة، ربي هب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني صفة لوليا. وعندي قراءة متواترة، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني جواب طلب. نحن الآن أمام جزئية واحدة، ما هي؟ أمامي طلب، وأمامي هذه الفاء السببية، والمضارع بعدها منصوب بأن المضارع عند علماء البصرة بالفاء نفسها عند علماء الكوفة وعند عالم اسمه أبو عمر الجرمي من أقران المبرد، وربما سبقه، قال الفاء، فاء المضارع نصبت بهذه، المضارع منصوب بهذه الفاء. ابن هشام الآن سيقدم هذا البحث في غاية البساطة والمنهجية والوضوح. فماذا قال؟ قال: وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضير والتمني والاستفهام. فهذه سبعة، مع النفي صارت ثمانية. عند علماء البصرة ما ذكروا الترجي، الترجي عند علماء الكوفة حين يقرأ أحدنا يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. أين الشاهد؟ فأطلع وسبقت بكلمة لعل، فهذا شاهد عند علماء الكوفة. ابن هشام يميل مع أهل البصرة، فما ذكر لنا الترجي. هذه الأساليب المظاهر التي تندرج تحت كلمة أطلع جمعها أحد العلماء فقال مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. أعيد حتى تتمكنوا من الكتابة، مر فعل الأمر من أمر، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل، كذاك النفي قد كمل. قال ابن هشام وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، حين يسمع أو يقرأ أحدنا الأجوبة الثمانية هذه تحتاج إلى جواب، نعم تحتاج إلى نتيجة، تحتاج إلى جملة حالية، تحتاج إلى استئناف. سياق الكلام النظم هو الذي يوجه هذا الأسلوب الرائع الممتع الواسع. بدأ بتحليل هذه الأمور، قال أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك، ما نافي ما تأتيني فأكرمك. لا ننسى أيها الأكارم أن درسنا عن المضارع المنصوب، هذا درسنا، لكن الآن سيسبق بالطلب، سنبين نوع الطلب. قال ولك في هذا أربعة أوجه: الصيغة العربية ما تأتيني فأكرمك، العربي تنوع أو نوع في نطقها، وفي وراء كل نطق دلالة معينة. قال أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها فيكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، ما تأتيني فما أكرمك. قال فهو شريكه في النفي الداخل عليه، وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما المراد؟ نفي الإذن ونفي الاعتذار، قوية قراءة متواترة. لا يؤذن لهم، لا نافية، يؤذن مضارع مبني للمجهول مرفوع، لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا إذن ولا اعتذار. قال فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، كلاهما بصيغة النفي. الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف. هذه الصيغة استعملها سيبويه في كتابه، لم يستعمل سيبويه رحمه الله مصطلح جملة واحدة من أول كتاب سيبويه إلى آخره، لم يستعمل مصطلح جملة. ألا نقول جملة الواقعة خبرا، جملة الواقعة حالا؟ استعمله، قال المبتدأ والمبني عليه، مقصوده بالمبني عليه الخبر، وأحيانا بصيغة الجملة. لاحظوا ماذا قال: ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، يعني خبر. فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجار، فتقول: ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا أكرمك. من هذه كلمة أكرمك مرفوع أم لا؟ لأنه خبر لمبتدأ مقدر، أنا أكرمك، ولا داعي للنصب. قال لكونك، فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني. ما تأتيني، يعني من حظه أن هذا الفلان ما أتاه، تمام، ما تأتيني. قال له فأكرمك، بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. ويوضح هذا أنك تقول: ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، ما زيد قاسيا، أنا ما عمل عمل ليس، ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. ما إعراب جملة يعطف؟ خبر، يعني فهو يعطف. نعم. سأتجاوز هذه الكعابير الأخرى لا طائل من ورائها الآن. سأل الإمام ابن هشام سؤالا، قال: فإن قلت هل يجوز أن يقرأ قارئ معين ولا يؤذن لهم فيعتذروا؟ الآن افتراض نحوي، القراءة متواترة والتواتر أصل عند عالم النحو أصل، لكن الآن احتمالات نحوية. طرح ابن هشام السؤال الآتي: فإن قلت هل يجوز أن يقرأ القارئ ولا يؤذن لهم فيعتذروا؟ بالنصب على أحد الوجهين المذكورين للنصب؟ قلت: نعم يجوز. على الوجه الثاني وهو: ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون. ويمتنع على الوجه الأول وهو: ما تأتينا محدثا، بل تأتينا غير محدث، ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم، بل يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم، وليس هذا المعنى مرادا. فإن قلت: فإذا كان النصب في الآية جائزا، جواز نحوي، فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته، فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين السبعة أو العشرة؟ قلت لوجهين: أحدهما أن القراءة سنة متبعة، هذا من كلام سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، أعطانا مفتاحا، ماذا قال؟ القراءة سنة متبعة، ليست شهوة. ندرس كل القراءات في مجال النحو، نعم في مجال الصرف، في مجال البلاغة، في مجال الأحكام النحوية، ونبين هل هذه متواترة، هذه خرجت عن التواتر من أجل الإسناد، خرجت عن رسم المصاحف. درسنا يتعلق بوجه من أوجه العربية، واضحة أيها الأكارم؟ هنا حين نفصل في القراءات لا نفصل على أنها خارجة عن السند فقط، لا يهمني، أريد الآن وجها أن توافق وجها من وجوه العربية. نعم، أعيد هذا الكلام الرائع. قال: فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين؟ قلت لوجهين: أحدهما أن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به، والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون، فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآية. يتحدث عن فاصلة قرآنية، الفاصلة القرآنية لها أثر في توجيه النحو. نعم، الآن أيها الأكارم، الفاصلة القرآنية علم خاص. الآن سمعتم مني قديما، كل جزئية في القرآن الكريم تستحق كتابا، سمعتم هذا الكلام؟ كل جزئية في القرآن الكريم في مجال النحو والصرف والبلاغة تستحق كتابا. الفاصلة القرآنية الآن علم، علم خاص، علم الفاصلة القرآنية. هنا التوجيه الذي وجه قراءة متواترة الفاصلة القرآنية. الأمر الثاني: لم يقرأ أحد منا. قال: والنصب بحد فيها فيزول معه التناسب. كل الآيات نهايتها النون. الآن إذا قرأ قارئ بالنصب اختلت الفاصلة أم لا؟ كلام رائع. الآن: ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا. سورة فاطر: لا يقضى عليهم فيموتوا. أين الشاهد؟ الفاء السببية، يموت مضارع منصوب بأن. قال: ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا، أو ما تزال تأتينا فتحدثنا، وجب الرفع، وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، وفي المثال الثاني هو داخل على زال، وزال للنفي، ونفي النفي إيجاب. نتحدث عن مظهر آخر، الأمر أمام صيغة أمر، النتيجة فاء السبب ومضارع منصوب. هذا الشاهد من شواهد سيبويه. ماذا قال؟ يا ناق، يخاطب الناقة، رخم النداء مع الناقة. لاحظوا المناجاة بين الفارس وناقته، لجأ إلى الترخيم مع من؟ مع الناقة. يا ناق صيري عنقا، العنق بسرعة، عنقا فسيحا إلى سليمان، الأمير الذي يطمع في عطائه إلى سليمان. ما النتيجة؟ فنستريح. أين العلاقة أيها الأكارم؟ سيري فنستريح، واضح؟ سيري فنستريح. علماء البلاغة يقولون: الأمر والدعاء من واد واحد. شاعر يقول: ربي وفقني، اللهم وفقنا جميعا، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. اللهم وفقنا جميعا للسنة المطهرة، للاستقامة، للإخلاص، ربي وفقني دعاء، منتي جيت، فلا أعدل لا أميل لا يمينا ولا يسارا، أبقى على المنهج الحق. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. هل لهذا الأمر شرط؟ قال: وشرطه أمران، أن يكون بصيغة الطلب. فلو قلت حسبك، حسبك هذا اسم فعل، ما جاء بصيغة ادرس فتنجح، قال حسبك حديث فينام الناس بالنصب، لم يجوز. قال: خلافا للكسائي، الإمام الكسائي إمام أهل الكوفة، أجاز النصب بأسماء الأفعال، وقد توسع الإمام الكسائي في حرية أسماء الأفعال للعمل. الإمام الكسائي توسع في توجيه أسماء الأفعال في العمل. حين نقرأ كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، معظم المعربين يقولون كتاب مفعول مطلق، ما الأصل؟ كتب الله ذلك كتابا. الإمام الكسائي ماذا فعل من تفرداته؟ ماذا فعل؟ أحسنت، قال كتابا مفعول به مقدم لاسم الفعل عليكم، عليكم كتاب الله، الزموا كتاب الله، قرأوا كتاب الله، هذه من تفردات الإمام الكسائي. هنا أيضا أجاز الإمام الكسائي النصر بصيغ أسماء الأفعال، حسبك يعني اكتفي، حسبك اكتفي، حسبك حديث، يكفيك حديث. فينام الناس بصيغة النصب صحيحة عند من؟ عند الكسائي. والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل، فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك بالنصب، وهذا قول الجمهور، وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا. وفصل ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني شيخ شيوخ بغداد العبقري اللغوي، فصل ابن جني وابن عصفور، ابن عصفور من كبار علماء الأندلس، صاحب كتاب المقرر، صاحب كتاب الممتع في التصريف، وصاحب كتاب الضرائر الشعرية، هذان العلمان النحويان قال فصلا فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل، نحو نزالي فنحدثك، نزالي من كلمة انزل، قالوا الأمر قريب بين اسم الفعل وبين الفعل فعل الأمر، نزالي اسم فعل الأمر بمعنى انزل والفاعل أنت، فنحدثك، أجازوا هذا الأسلوب ومنعاه إذا لم يكن من لفظه، نحو صف فنكرمك، ما أجازوا ذلك. قال ابن هشام: وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا، يعني مال إلى التفصيل. أما النهي، أمامي أسلوب آخر، النهي فكقولك لا تفعل شرا، ما النتيجة؟ فأعاقبك، لا تفعل شرا، لا نهي جازمي، تفعل مضارع وفعل أنت، شرا فعل به، فأعاقبك، الفاء عاطفة سببية وعاقبة مضارع منصوب بأن المضمرة عند البصريين. وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا، من النتيجة؟ فيسحتكم بعذاب، يستأصلكم بعذاب، فيسحتكم، هنا الشاهد، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. في بداية الدرس أتيت بشاهد ثاني، ولا تنازعوا فتفشلوا. أمثلة واسعة، وأظن في غاية الوضوح، الأمثلة في غاية الوضوح أيها الأكارم. أتى بمثال صناعي حول النظم والتركيب، قال: ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب، نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب. جاءت إلا منعت النصب، لا تضرب إلا عمرا فيغضب، قال فيجب في يغضب الرفع. وأما الدعاء فكقولك: اللهم تب علي فأتوب، اللهم تب علي فأتوب. تب فعل دعاء، لاحظوا أدب ابن هشام، أدرج كلمة تب تحت أي عنوان؟ الدعاء. هذا أدب الإعراب أيضا، أدب الإعراب أن نقول فعل دعاء. وقول الله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أين الشاهد؟ اطمس، هذا الآن دعاء صدر منا، صدر منا، لا نقول فعل الأمر، هذا الأدب. ربنا اطمس على أموالهم، أموال الأعداء المنافقين والكفار والمشركين، واشدد، ما النتيجة؟ فلا يؤمنون. وقول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن ساعينا في خير سنن. وشرطه أن يكون بالفعل، القوة بوجود الفعل. لو جاءني المفعول المطلق، مفعول مطلق عمله أضعف فلا ينصب. وشرطه أن يكون بالفعل، فلو قلت سقيا لك فيرويك الله لم يجوز النصب. فماذا نقول؟ سقيا لك فيرويك الله، الفاء الآن استئناف، فيرويك الله، وجملة يرويك جملة استئنافية. وأما الاستفهام فشرطه أن لا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز النصب في نحو: هل أخوك زيد فأكرمه، لا يجوز إلا الرفع. قال: ولا فرق بين الاستفهام بالحرف، نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، فهل لنا من شفعاء. هنا من شفعاء مبتدأ مؤخر، لنا جار مجرور متعلق بالخبر، فهل لنا من شفعاء، ما النتيجة؟ لماذا طلبوا الشفعاء؟ فيشفعوا لنا. والاستفهام بالاسم، نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ما النتيجة؟ فيضاعفه بالنصب، فيضاعفه بالرفع. ابن هشام محقق، انظروا ماذا قال: يقرأ برفع يضاعف ونصبه. في النصب هذا درسنا، فيضاعفه مضارع منصوب بأن، في الرفع الفاء استئناف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. قراءة الرفع الفاء استئناف، يضاعفه، هذه الجملة مبنية على مبتدأ مضمار، أي فهو يضاعفه. هذا كلام رائع، فهو يضاعفه. في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بالنصب، والقراءة الثانية فيكون. إنما أمره ست آيات تقريبا، ست آيات قرآنية بأسلوب واحد. ذلك هنيئا لنا إذا سطرنا الإعرابين وبينا القراءتين، قراءات متواترة، ست آيات قرآنية بهذه الصيغة أو ما يشبهها، لكن صيغة كن فيكون واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، من نتيجة حين أقول من نتيجة فيكون، واضح؟ الآن فيكون صار استئناف سيبويه رحمه الله حتى يبين لنا الاستئناف ويبعد النصب، قال فهو يكون. فهو يكون، لماذا أدخل سيبويه كلمة هو؟ ليوجه الجملة توجيها آخر نحو الاستئناف، وحتى لا نظن أنها سببا. نعيد هذه الآية والقراءات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، أي فهو يضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، الفاء سببية، يقرأ برفع يضاعف ونصبه. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى، من يدعوني فأستجيب له، درسنا، ومن يستغفرني فأغفر له. لو جاءت رواية فأستجيب صحيحة، أي فأنا أستجيب له. من يستغفرني فأغفر له، لو جاءتني رواية هدفنا نحن الرواية أولا. والاستفهام بالظرف نحو أين بيتك فأزورك، أين بيتك فأزورك، ومتى تسير فأرافقك، متى تسير فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك. إذن كل هذا أسلوب الاستفهام، نعم، بالحرف، بالاستفهام بالاسم، بكلمة أين، بكلمة متى، كل هذا سيحدثنا أبو هشام بعد قليل حديثا واسعا عن آية قرآنية. هذه الآية القرآنية يقرأها أحدنا قراءة عادية، لكن كلمة واحدة فيها إضاءة. هذا أسلوب القرآن، أحيانا نقرأ آية من أولها إلى آخرها لا نجد أي تغيير ولا نجد أي عدول، لكن بعض الآيات نقرأ الآية نجد كلمة فيها مغايرة، وراء هذه المغايرة بلاغة، هذه بلاغة يسجل عنها كتاب. ما الدليل؟ أمامي قاعدة سمعتموها مني، كل تغيير عن المألوف اللغوي لدينا وراءه بلاغة. هذه عبارتي. الإمام أبو الفتح عثمان بن جني له قاعدة ذهبية، وجه هذه القاعدة حين نقرأ الآية القرآنية، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. الشاهد في كلمة تصبح، جاءت صيغة المضارع، نعم، المرفوع، نعم، ما جاءت صيغة فأصبح. هذه الآية وما يشبهها تندرج تحت قاعدة هذه القاعدة نتوسع فيها إن شاء الله. ماذا قال؟ إنهم أي العرب متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمر وعنايتهم به أخرجوه عن بابه وأزالوه عما عليه نظائره. لو تسرعت في إلقاء هذه القاعدة لكنها إن شاء الله دورها يسجل عنها كتاب. هذا الكتاب فيه الحديث عن أسرار القرآن الكريم في النحو في البلاغة. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة سيدي اللي حضرتك قلتها، متى أرادوا سامحونا اليوم ما منسيك انك اردتينا.